الشارح رحمه الله تعالى: ومنه قوله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وجه الدلالة: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، من هذه الآية: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أن خلق آدم بيديه سبحانه فيه تفضيله على غيره ممن لم يخلقه بيده. وأجيب بأن هذا بيان للفضل لا بيان للأفضلية، وإلا فمباشرة خلق الله لآدم تقتضي فضل آدم، لكن كتب الله الألوان لموسى التوراة بيده، هل التوراة أفضل من القرآن؟ لا. فهذا كما ذكروا دليل على الفضل لا على الأفضلية. نعم. قال الآخرون: هذا دليل الفضل لا الأفضلية، وإلا لزم تفضيله على محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. فإن قلتم: أيهما أفضل، آدم أو محمد؟ محمد صلى الله عليه وسلم. محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يخلق الله محمد بيده كما خلق آدم بيده. فلو أجابوا بأن محمد من ذرية آدم. نعم. فإن قلتم: هو من ذريته، فمن ذريته البر والفاجر، بل يوم القيامة إذا قيل لآدم: ابعث من ذريتك بعثا إلى النار، يبعث من كل 1999 إلى النار، وواحدا إلى الجنة، فما بال هذا التفضيل سرى إلى هذا الواحد من 1000 فقط؟ لو كان التفضيل يسري إلى جميع بني آدم لنال ذلك البر والفاجر والصالح والطالح، وأنتم تقولون فقط إن التفضيل في صالح البشر، في صالح البشر، وأن محمد من ذرية أبيه آدم. فهذا وجه اعتراضهم على الاستدلال بهذه الآية على تفضيل صالح البشر على عموم الملائكة، واعتراض هذا وجيه، فهذا الدليل لا يدل على التفضيل، وإن لا يدل على الأفضل، وإنما يدل على فضل آدم، على فضل آدم وفضل ذريته. ومنه هذا كم، الخامس ولا السادس؟ السادس. السادس. نعم. ومنه قول عبد الله بن سلام رضي الله عنه: ما خلق الله خلقا أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم. الحديث: فالشأن في ثبوته وإن صح عنه، فالشأن في ثبوته في نفسه، فإنه يحتمل أن يكون من الإسرائيليات. النوع السادس من الأدلة أدلة جاءت في أخبار موقوفة وأحاديث ضعيفة، فيها التنصيص على فضل آدم أو فضل محمد عليه الصلاة والسلام على عموم الخلق. وهذه الأحاديث في جملتها لا يعول عليها لعدم الثبوت عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا القول لم يثبت أولا عن عبد الله بن سلام، ولو ثبت عنه لاحتمل أن هذا مما جاء عن بني إسرائيل، ولو ثبت كذلك لم يدل على أنه أكرم من الملائكة، لأنه خرج مخرج العموم، والمسألة التي نبحثها التفضيل بين هذا وهذا. وهذا الصنيع في تقديم الأدلة على هذا النحو ونقدها ليأتي بالأدلة التي أصرح منها بعد ذلك، أي أصرح من هذه الأدلة على فضل صالح البشر. نعم. ومنه حديث عبد الله بن عمر. ها؟ نعم. الدليل السابع. نعم. ومنه حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة قالت: يا ربنا أعطيت بني آدم الدنيا يأكلون فيها ويشربون ويلبسون. ويلبسون. ويلبسون. يلبسون، هذا من الالتباس، من لبس الحق بالباطل. نعم. ويلبسون. نعم. ويلبسون، ونحن نسبح بحمدك، ولا نأكل ولا نشرب ولا نلهو، فكما جعلت لهم الدنيا فاجعل لنا الآخرة. قال: لا أجعل صالح ذرية من خلقت بيدي كمن قلت له كن فكان. أخرجه الطبراني. وهذا الحديث من الواهيات، فإن فيه إبراهيم بن عبد الله بن خالد المصيصي، وهو متروك عند أهل الرواية. نعم. وأخرجه عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل عن عروة بن رويم أنه قال: أخبرني الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة قالوا: الحديث وفيه وينامون ويستريحون، فقال الله تعالى: لا، فأعادوا القول 3 مرات، كل ذلك يقول لا، والشأن في ثبوتهما، فإن في سندهما مقالا. هذا حديث عبد الله بن أحمد عن رويم قال: أخبرني الأنصاري. من الأنصاري؟ مبهم، قد يكون صحابي وقد يكون تابعي، ولهذا أعلوه بالضعف. نعم. وفي متنهما شيئا، فكيف يظن بالملائكة الاعتراض على الله تعالى مرات عديدة، وقد أخبر الله تعالى عنهم أنهم لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. وهل يظن بهم أنهم بأحوالهم متشوفون إلى ما سواها من شهوات بني آدم، والنوم أخو الموت، فكيف يغبطونهم به؟ هذا كله من نقد المتن، أن المتن فيه نكارة وفيه شيئا، أي هذه الأمور التي لا يصح أن تسأل من الملائكة في حق الله، بل هذا التكرار في السؤال نوع اعتراف، وهذا يخالف ما استقر في مدح الله للملائكة أنهم لا يسبقون الله بالقول وأنهم في امتثال لا تخلف معه. نعم. وكيف يظن بهم أنهم يغبطونهم باللهو وهو من الباطل؟ قالوا: بل الأمر بالعكس، فإن إبليس إنما وسوس إلى آدم ودلاه بغرور، إذ أطمعه في أن يكون ملكا بقوله: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. فدل أن أفضلية الملك أمر معلوم مستقر في الفطرة. هذا من طرائق قلب الدليل، فالذين قالوا إن الملائكة أفضل قالوا: لأن إبليس إنما أغرى آدم وزوجه بالأكل من الشجرة المنهي أكلهما منها حتى لا يكون ملكين فيرتقيان إلى مرتبة الملائكة، ففيه أن الملائكة أفضل. نعم. فدل أن أفضلية الملك أمر معلوم مستقر في الفطرة، يشهد لذلك قوله تعالى حكاية عن النسوة اللاتي قطعن أيديهن عند رؤية يوسف وقلن حاشا لله عند رؤية يوسف عليه السلام وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. طيب، وهل قول النسوة حجة؟ لا، لأن الملك فيهم نقاء وصفاء يتخلف عنه البشر، ولما كان يوسف بهذه المكانة من الجمال استبعدنا أن يكون هذا من جنس البشر. وقد جاء في الحديث أن يوسف عليه السلام أوتي شطر الحسن، ولهذا فتن النساء به، وأولهن من؟ امرأة العزيز، ما اسمها؟ زليخة. نعم. وقال تعالى: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. قال الأولون: الآن ذكروا 3 أدلة في تفضيل الملائكة على البشر، جاءت ضمنا: ما نهاكم ربكما عن تلكم الشجرة عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين، هذا واحد. وقالت امرأة العزيز: إن هذا إلا ملك كريم. وقال الله جل وعلا عن رسوله: ولا أقول إني ملك. دل على إيش؟ على فضل الملائكة. لماذا أجاب الأولون الذين قالوا إن صالح البشر أفضل؟ قال الأولون: إن هذا إنما كان لما هو مركوز في النفوس، أن الملائكة خلق جميل عظيم مقتدر على الأفعال الهائلة، خصوصا العرب، فإن الملائكة كانوا في نفوسهم من العظمة بحيث قالوا إن الملائكة بنات الله، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. ومنه قوله يعني تعالى على هذا لما ارتكز في النفوس من قيام الملائكة بالأمور العظيمة وهم في شأنهم الخلق العظيم. ولهذا لما دخلت الملائكة على لوط كانوا على هيئة إيش؟ حسن. جميلة ولا قبيحة؟ جميلة غاية ما يكون، كانوا على هيئة رجال جميل الصورة. فذهبت المرأة الخبيثة تخبر قومها ففتنوا بهم لما رأوه، وأرادوا من لوط أن يمكنه منهم لما أشاعوا هذا الفعل الشنيع والفعل القبيح بإتيان الرجال شهوة من دون النساء. نعم. ومنه قوله تعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. هذا الدليل إيش؟ الثامن. ترى حساب عندكم الحين، دققوا الحساب تطول العشرة. هذا الدليل الثامن. وجه الدلالة إن الله اصطفى هؤلاء الأنبياء آدم وموسى وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، والعالمون يشمل الملائكة، لأن كل ما سوى الله فهو عالم. هذا وجه الدلالة. نعم. قال الآخرون قد يذكر العالمون ولا يقصد به العموم المطلق، بل في كل مكان بحسبه، كما في قوله تعالى ليكون للعالمين نذيرا. وليس هو للملائكة نذير، فإن العالمين هنا هم الإنس والجن. نعم. قالوا أولم ننهك عن العالمين. نعم. وقوله تعالى أتأتون الذكران من العالمين. نعم، من العالمين أي من جنسي الذين يؤتون، تأتون من العالمين، من الذكران من العالمين من الناس، إنس ذكرهم وأنثاهم. نعم. ولقد اخترناهم على علم، وقال تعالى ولقد اخترناهم على علم على العالمين. فهذا العالمون في قوله على العالمين أي ممن يراد بهم العموم المخصوص من المكلفين أو من المرسلين. وأقوى من هذا أن يقال حتى هؤلاء الملائكة كلهم رسل، بينما الإنس ليسوا كلهم رسل، ولا لا؟ الملائكة كلهم رسل، الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا. فكل الملائكة صغيرهم وكبيرهم قريبهم وبعيدهم كلهم رسل، وليس كل بني آدم رسل، فإن الأنبياء والرسل منهم أقل القليل بالنسبة إلى مجموع بني آدم، فكيف إلى مجموع المكلفين إنسا وجنا؟ فلا يصلح هذا دليل على تفضيل صالح البشر على الملائكة. هذا مؤدى هذا الاعتراض على هذا الاستدلال. ومنه وهو التاسع. نعم. ومنه قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. والبرية مشتق من البرء بمعنى الخلق، فثبت أن صالح البشر خير الخلق. وهذه الآية في سورة البينة أقوى في الدلالة من الآية في آل عمران إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالم، فإن خير البرية أي خير المبروئين أي المخلوقين، هذا أقوى فيها، وسيأتي إرادهم اعتراضهم عليها. نعم. قال الآخرون إنما صاروا خير البرية لكونهم آمنوا وعملوا الصالحات، والملائكة في هذا الوصف أكمل. في أي وصف؟ في إيمانهم وعملهم الصالحات أكمل ممن تدرج حتى بلغ الكمال. هذا وجه نقاشهم في هذا الاستدلال. نعم. فإنهم لا يسأمون ولا يفترون، فلا يلزم أن يكونوا خيرا من الملائكة، هذا على قراءة من قال البريئة بالهمز، وعلى قراءة من قرأ بالياء. إن قلنا إنها مخففة من الهمز، وإن قلنا إنها نسبة إلى البراء وهو التراب كما قاله الفراء، فيما نقله عنه الجوهري في الصحاح يكون المعنى أنهم خير من خلق من التراب، فلا عموم فيها إذن لغير من خلق من التراب. أولئك هم خير البرية. البرية يعني إن قلنا من البر فهو الخلق، فتكون هذه مسهلة من البريئة إلى البرية، والعرب تسهل الهمزة إلى أقرب حركة تناسبها، إما ياء أو واوا أو ألفا. وعندكم أنت في لهجاتكم حائل، مش تسهلونها إلى إيش؟ حائل، ها؟ وأمثالها كثير. وإن لم تكن مسهلة على القراءة أنها برية بياء حقيقية نسبة إلى البر البري وهو التراب، فلا يكون فيها استدلال. أولئك خير البرية أي المؤمنون خير من خلقوا، المؤمنون خير من خلقوا من التراب، من المؤمنين الذين من الكافرين الذين خلقوا من تراب. نعم. قال الأولون: إنما تكلمنا في تفضيل صالح البشر إذا كملوا ووصلوا إلى غايتهم وأقصى نهايتهم، وذلك إنما يكون إذا دخلوا الجنة ونالوا الزلفى وسكنوا الدرجات العلا وحباهم الرحمن بمزيد قربه وتجلى لهم ليستمتعوا بالنظر إلى وجهه الكريم. نعم، هذا وجه التفضيل، كمال النهايات في بلوغهم الجنات وقربهم من الرحمن، بهذا فضل صالح البشر. لكن اعترض القائلون بأن الملائكة أفضل، بأن هذه الحال فاقت فيها الملائكة دهورا طويلة فقربوا من الله سبحانه. نعم. قال الآخرون: الشأن في أنهم هل صاروا إلى حالة يفوقون فيها الملائكة أو يساوونهم فيها؟ فإن كان قد ثبت أنهم يصيرون إلى حال يفوقون فيها الملائكة سلم المدعى، وإلا فلا. طيب، يقول المانعون وهم الذين قالوا بتفضيل الملائكة: هل البشر إذا ترقوا باعتبار كمال النهايات يصلون إلى حال مثل الملائكة ولا أعلى؟ فإن قلتم أعلى فأعطونا الدليل، وإن قلتم مثل فهؤلاء الملائكة قد وصلوا إليها قبل، ليش فضلتم هؤلاء على هؤلاء؟ ولهذا صدق ما ذكره الشيخ في أول التقرير أن الأدلة كلها تدل على الفضل لا على الأفضل، جاءت دلائل الأفضلية في لمحات مثلها نستعجلها الآن، ويمكن الشيخ ما أتى بها. لما عرج بالنبي عليه الصلاة والسلام، من كان صاحبه في المعراج؟ جبريل. جبريل ما زال يصحبه إلى أن تجاوزوا سدرة المنتهى، إلى أن بلغوا الحجب، فوقف جبريل وتقدم النبي عليه الصلاة والسلام فالتفت إليه صلى الله عليه وسلم صراق وقفت، فقال: هذا حدي، هذا حدي. وتقدم عليه الصلاة والسلام في الحجب حتى سمع كلام الجبار جل وعلا. وش يدل هذا؟ هذا يدل على الأفضلية، لكن دلالة صريحة ولا ظاهرة؟ ضمنية. دلالة ظاهرة ما هي بصريحة، فالدلالة الضمنية تعد من الدلالات الظاهرة لا الصريحة. ويأتي حديث: من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. نعم. ومما استدل به على تفضيل الملائكة على البشر قوله، هذا من الدليل الرابع من أدلة القائلين بأن الملائكة أفضل من البشر، سبق ثلاثة أدلة وهذا الدليل الرابع نثرها رحمه الله نثرا بغير ترتيب، لأنهم في زمنهم ما هم مثلنا، كدن عنصر واحد اثنين ثلاثة. نعم. ومما استدل به على تفضيل الملائكة على البشر قوله تعالى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. وقد ثبت من طريق اللغة أن مثل هذا الكلام يدل على أن المعطوف أفضل من المعطوف عليه، لأنه لا يجوز أن يقال لن يستنكف الوزير أن يكون خادما للملك ولا الشرطي أو الحارس، وإنما يقال لن يستنكف الشرطي أن يكون خادما للملك ولا الوزير. ففي مثل هذا التركيب يترقى من الأدنى إلى الأعلى، فإذا يكون الأعلى من؟ الأعلى العاطف ولا المعطوف؟ المعطوف يكون الأعلى هو المعطوف، ولا الملائكة المقربون يستنكف أن يكونوا عبيدا لله. نعم. فإذا ثبت تفضيلهم على عيسى عليه السلام ثبت في حق غيره، إذ لم يقل أحد إنهم أفضل من بعض الأنبياء دون بعض. وهذا القول لم يقله أحد في تفضيل صالح البشر على الملائكة، أن الملائكة أفضل من بعض الأنبياء دون بعض، لكن أجاب الذين قالوا بتفضيل صالح البشر بأجوبة على هذا الإيراد أحسنها، أجاب الآخرون بأجوبة أحسنها أو من أحسنها. لماذا تردد؟ قال مرة أحسنها وقال مرة من أحسنها. هذه وجهة نظر الشيخ. نعم، هنا مقام الاجتهاد، قد يكون هو أحسنها عنده لكن عند غيره لا، ولهذا تراجع من قوله أحسنها إلى من أحسنها حتى ما يصادر كما يقال اختيار غيره. نعم. أنه لا نزاع في فضل قوة الملك وقدرته وشدته وعظم خلقه، وفي العبودية خضوع وذل وانقياد، وعيسى عليه السلام لا يستنكف عنها ولا من هو أقدر منه وأقوى وأعظم خلقا، ولا يلزم من مثل هذا التركيب الأفضلية المطلقة من كل وجه. كما أجاب عليهم في أولئك ليكون العاملين بأن العالمين لا يقصد بالعموم المطلق، كذلك في قوله لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربة، فإذا كان الملائكة الأقوى والأشد والأعبد لم تستنكف عن عبودية الله، فمن باب أولى من هو أقل منهم خلقة وشأنا وطبعا، ولا يدل هذا على أن الملائكة أفضل من كل وجه، بل في باب القوة والتحمل وعدم المعصية إلى آخره. نعم. ومنه قوله تعالى قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، ومثل هذا يقال بمعنى إني لو قلت ذلك لدعيت فوق منزلتي ولست ممن يدعي ذلك. ها يا عبد المنعم، كم رقم هذا الدليل؟ هذا الرابع ولا الخامس ولا التاسع؟ العاشر، وراه العاشر. هذا دليل الذين قالوا بتفضيل الملائكة، لا دليل الذين قالوا بتفضيل من؟ صالح البشر. فيكون الدليل ايش؟ الخامس. الخامس، الدليل الخامس انه لم يتبنى او لم يدعي انه ملك، لأن الملك أعلى منه، فدل على أن الملك أفضل من النبي، هذا وجه الدلالة. أجاب الآخرون، يعني الآخرون الذين قالوا بأن صالح البشر أفضل. نعم. أجاب الآخرون أن الكفار كانوا قد قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، فأمر أن يقول لهم إني بشر مثلكم أحتاج إلى ما يحتاج إليه البشر من الاكتساب والأكل والشرب، لست من الملائكة الذين لم يجعل الله لهم حاجة إلى الطعام والشراب، فلا يلزم حينئذ الأفضلية المطلقة. ففي قوله ولا أقول لكم إني ملك ليس معناه أن الملك أفضل مطلقا، ولكن الملائكة لا تحتاج للطعام ولا الشراب ولا الأكل ولا السعي في الأسواق، إنما هذا ما يحتاجه البشر، وليس فيه ما ادعوه من الأفضلية المطلقة، ليس فيه من العموم المطلق في التفضيل. نعم. ومنه ما روى مسلم بإسناده هذا في رقم كم؟ كم للدليل حتى نشوفه؟ 11 ولا 6؟ 6 صلى الله عليه. كمل اقرأ. ومنه ما روى مسلم بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. ومعلوم أن قوة البشر لا تداني قوة الملك ولا تقاربها. فإذا كان المؤمن القوي في ذهنه في بدنه في قوته أحب إلى الله من المؤمن الضعيف، فأي قوة للبشر عند الملائكة؟ إذن دل الملائكة أفضل. فكان الدليل رقم كم هذا؟ السادس للقائلين بتفضيل الملائكة على البشر. أجاب المانعون: نعم. قال الآخرون: الظاهر أن المراد المؤمن من البشر والله أعلم، فلا تدخل الملائكة في هذا العموم، لأن السياق في مؤمن البشر ليس السياق في الملائكة. نعم. ومنهما ثبت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه، هذا الدليل رقم كم؟ سبعة من أدلة القائلين بأن الملائكة أفضل، حديث الذكر المشهور. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فيما يرويه عن ربه عز وجل، قال: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. الحديث وهذا نص في الأفضلية. الشاهد: ذكرته في ملأ خير منهم. من الملأ الذين يذكر الله جل وعلا فيها من ذكره؟ الملائكة، الملأ الأعلى، الملائكة. فقال في ملأ خير منهم، خير من ملأ الدنيا الذين ذكرهم الله، ذكر الله الذاكر بينهم، فدل على أن الملائكة أفضل. وهذا من أقوى أدلتهم يا أخواني، من أقوى أدلة القائلين بأن الملائكة أفضل بقوله ذكرته في ملأ خير منهم. والحديث في الصحيحين، ولهذا قال وفي الصحيح. فأجاب الآخرون أنه يحتمل أن يكون المراد خير منه للمذكور للخيرية المطلقة، وهذا الجواب فيه ما فيه من الضعف. وش أحسن ما يجاب عن هذا؟ هذا أحسن الله إليك، باعتبار البدايات أو من عموم البشر يا شيخ، في اعتبار البدايات الخير منهم، في اعتبار البدايات لا في المطلق حتى في النهايات، لأن الدار دار امتحان، فهم في الدنيا الملائكة أفضل، وفي الآخرة من الأفضل؟ صالح البشر باعتبار كمان النهايات. وهذا ما تأتلف عليه الأدلة ولا تختلف، بل يؤخذ منها في كل مقام بما يناسب هذا التقرير. نعم. قال الآخرون: يحتمل أن يكون المراد خير منه للمذكور للخيرية المطلقة. ومنه ما رواه ابن خزيمة. رقم كم ذا؟ هذا الدليل الثامن من أدلة القائلين بتفضيل الملائكة. ومنه ما رواه ابن خزيمة بسنده عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا جالس إذ جاء جبريل فوكز بين كتفي، فقمت إلى شجرة مثل وكري الطير، فقعد في إحداهما وقعدت في الأخرى، فسمت وارتفعت حتى سدت الخافقين، وأنا أقلب بصري، ولو شئت أن أمس السماء مسيت. فنظرت إلى جبريل كأنه حلس لاطئ، فعرفت فضل علمه بالله علي. وقوله كأنه حلس لاطئ، يسمى هذا الحديث بحديث الحلس اللاطئ. وش الحلس؟ الحلس الثوب ولا الكساء؟ يسمى حلسا الثوب أو الكساء. وإذا قدم سمي حلس لاطي، يعني منطوي بعضه على بعض. لماذا صار إبليس هذا المخلوق، لماذا صار جبريل عليه السلام هذا المخلوق العظيم كأنه الحلس اللاطئ أي المنكسر المنطوي؟ لخشيته لله جل وعلا لما سمت هذه الشجرة حتى بلغتا إلى السماء. يقول عليه الصلاة والسلام: وذلك لفضل علمه بالله علي. فاستدل به على ماذا؟ على فضل الملك لأنه أعلم بالله من غيره. والحديث هذا حديث معلول، حديث الحلس اللاطئ معلول بالاضطراب في سنده، ولهذا ضعفوه وإن رواه ابن خزيمة في صحيحه. لكن هذا الحديث يدل على ما ذكرنا من فضل الملائكة باعتبار البدايات، وفضل صالح البشر باعتبار كمال النهايات. ولهذا جاء في أحاديث الفتن: كن في الفتن كحلس بيتك، أي كالمتاع المنطوي المنزوي في بيتك اللي ما يهبأ له ولا ينثر، مطوي ومنسي. نعم، يعني مثل الأثاث القديم غير المأبوه به في البيت. أثاث البيت منهما النفوس مش رائبة إليه، لكن اللي في المستودعات لتحت الفرش ما حد ينتبه له. وهكذا اللائق في الفتن أن لا يبرز لها الإنسان وتصدر لها ويستتبعها، خصوصا في زمانكم هذا زمان اللقافة، تتبعونها في التويتر في التواصل الاجتماعي، يسمع في مكان جاء شيء اركب مواترهم وطقيق إليها. ترى لا ظهر الدجال على هؤلاء، عز الله حصل مراده منهم، هم يبحثون عن الدجال، هو الدجال اللي يبحث عنه. وهذا يعرض نفسه لإيش؟ لأعظم الفتن. أما السكون والخضوع والبعد عنها، حتى فتن القيل والقال اللي الآن عمرت للأسف المجالس، مجالس الأخيار، فلان فيه وفلان ما فيه، وفلان من الحزب الفلاني وفلان الجمعة الفلانية، هذه فتنة عظيمة، لأنك حملت لسانك وسمعك آثام. يأتي هؤلاء المجرحون المنقودون المصنفون خصوم لك يوم القيامة، وتحسبها إيش؟ حلى مجلس. وهذا ما يقع في فئة دون فئة، كل من غلب عليه الهوى أو بغض المخالف قام يحط فيه كل عذره. لكن تكون في الفتن كحلس بيتك، كالمتاع الذي لا يؤبه له، الثياب البالية، الفرش البالية ما يؤبه لها، وبه تنجو إن استطعت النجاة. نعم. قال الآخرون: في سنده مقال: فلا نسلم الاحتجاج به إلا بعد ثبوته. وحاصل الكلام الحاصل بعد هذا التطواف، تعبكم ترى الشارح، لكن بعد هذا التطواف وش الحاصل؟ الحاصل رجع إلى ما ابتدأ به هذه المسألة، أنها ليست من عمد المسائل ولا من أصولها، وإنما هي من المسائل المحتملة لا يترتب عليها كبير طائل. نعم. وحاصل الكلام أن هذه المسألة من فضول، إذا ذكر الأصول في هذا المقام المراد به كتب أصول الدين، كتب العقيدة، كتب السنة. نعم. وتوقف أبو حنيفة رحمه الله في الجواب عنها كما تقدم، والله أعلم بالصواب. والله أعلم بالصواب. ونحن نقول إن هذه الأدلة التي سيقت تقريبا 9 أدلة من القائلين بتفضيل صالح البشر، يقابلها كم دليلا؟ قيل لكم دققوا الحسابات يا أخواني، 9 في مقابل 8. الأدلة فيها كل دليل عليه إيراد. تجتمع الأدلة في ماذا؟ في أمرين: في أنها تبين الفضل، هذا الحد الأدنى، وإبانتها للأفضل محل نظر. الأصل الثاني: ما تأتلف عليه هذه الأدلة من الكتاب والسنة وحتى من المعقول في الاستنباط، أن تفضيل أدلة تفضيل الملائكة باعتبار البدايات في خلقهم، في عبادتهم الدائمة، في عمرانهم السماوات في العالم العلوي، وأن تفضيل صالح البشر باعتبار كمال النهايات، وصالح البشر هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فلا أحد أفضل منهم من البشر، يليهم الصديقون ثم الشهداء والصالحون، وهؤلاء الملائكة مسخرون لهم في الجنان، فهم أفضل بهذا الاعتبار. ومثله ما ذكر أن هؤلاء أهل ابتلاء بالهوى والشهوة، أولئك ليسوا ابتلاء بأهل الشهوة، هذا باعتبار البداية وباعتبار كمال النهاية. نقف على الإيمان بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام بعد هذا البحث، ولولا أن الشارح تعرض لها بهذا التطويل ما ذكرناها إلا على جهة ذكر الترجيح ونمضي. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. سم أي نعم نعم، ورد حديث عند الطبراني والعلماء مختلفون فيه، فمنهم من يضعفه كالشيخ ومنهم من ينظر لشواهده الأخرى. نعم ها أي لا التأمين، يسأل أخونا عن التأمين بعد التأمين الذي جاء في فضيلته أن يوافق المؤمن تأمين الملائكة، متى يقولها؟ بعد قول ولا الضالين أو بعد قول الإمام آمين؟ حديث أبي هريرة رضي الله عنه في هذا صريح، فإنه في حديث أبي هريرة في الصحيحين قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا قال ولا الضالين فقولوا جميعا. جميعا من؟ المأمومين والإمام، فقولوا جميعا آمين. طيب افرض لو كان بعد قول الإمام آمين أن الإمام ما قال آمين، نعض الشحم حنا ونسكت ولا نقول آمين؟ الإمام ما قال آمين، سكت، شو نسوي؟ نسكت مثله؟ لا، نقول آمين. ولهذا التأمين هذا الموضع الوحيد في الصلاة الذي يوافق فيه المأموم إمامه، وما سواها في الصلاة فلا بد أن يتابع المأموم إمامه. واضح يا أخي؟ حتى لو تأخر الإمام ولا خلته سعلة وما قال قاعد يكح، نقول آمين وخليه، رجاء أن نوافق تأمين الملائكة ويغفر لنا ما تقدم من ذنبنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.